هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وللنيني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق شهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، باسمكم جميعا أرحب بفضيلة شيخنا الأستاذ أحمد والنيني شيخ هذه المحضرة، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس الماضي. يقول الشيخ خليل رحمه الله: باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندم. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان إمامنا رضي الله عنه مالك يبدأ بقوله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكان إذا أفتى يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. باب يرفع الحدث، باب في الطهارة. وهذا المختصر له أدلته وله قواعده وله ضوابطه وأصوله. مثلا في الطهارة نجد عدة آيات وأحاديث، إلا أن نصوص الوحي لا تفي بهذه الفروع المتشعبة، وعليه فتعامل العلماء والمتخصصون والمجتهدون للشهادة المطلقة مع دلالات هذه النصوص، فبينوا الفروع وربطوها بالأصول. ومن أصول الطهارة مثلا قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. السنة تبين كيفية الطهارة ونوعيتها. وكذلك من القرآن قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فالصلاة والدخول فيها يتوقف على الطهارة، والإعراض عن اللغو هو الطهارة القلبية. وفي الآيتين الإشارة إلى الطهارتين القلبية والبدنية. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كذلك السنة تبين الوضوء والطهارة إجمالا وتفصيلا، إذ قال صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومهله معه. وقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. على ضوء هذه النصوص القرآنية نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان. ويقول: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ، إلى غير ذلك من الكتاب والسنة. وعلى ضوء النصين يقول الشيخ خليل: باب في الطهارة. الباب في اللغة هي الفرجة. الباب لغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وبالعكس، حقيقة في الذوات كباب الدار، ومجاز في المعاني كباب الطهارة. والباب يشتمل على فصول غالبا ومن غير الغالب باب المباح، سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج باب المباح وهو قصير لا يشمل على فصله. إذن الباب هو فرجة في ساتر، فكأن الجاهل بأحكام الطهارة يحتاج إلى فتح هذا الباب ليزيح عنه الساتر الذي هو جهل أحكام الطهارة، فإذا فتح أحدنا هذا الباب ودخل من خلاله يتعلم أحكام الطهارة على ضوء الكتاب والسنة. والشيخ حمد الله المحمد محمد سالم يقول: عبر بالفصل وبالكتاب عن باب وجمع بين ذي الثلاث عن أي ظهر، فلو الكتاب ثم الباب من بعده ففصل لا ترتاب. وكلمة باب جاء استعمالها زمان التابعين، واستعملت باب زمان التابعين، وفي ثمان الدرر الحكم يبين. باب في الطهارة، الطهارة يتحدث فيها من سبعة أوجه، ففيها الطهارة والطهارة والطهورية والطهارة والتطهير والنجاسة، أسبع مباحث. النجاسة ذكرها مع الطهارة لأن الشيء لا يتبين إلا بضده، يقول الشاعر: وبضدها تتبين الأشياء. فالطهارة بفتح الطاء مثلا هي الطهارة اللغوية النظافة والنزاهة، النظافة الخلوص من الأوساخ الحسية، حد يعود نظيف، إن الله جميل يحب الجمال، النظافة من الإيمان، النظافة هي التخلص من الأوساخ الحسية. ولهم رابعا فما أوساخ معنوية هي الحدث، الحدث الأكبر والأصغر سنتحدث عنهما إن شاء الله تعالى. والطهارة اصطلاحا هي اللي عرف ابن عرفة الورعمي بقوله: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. هكذا عرف عرف ابن عرفة الطهارة، قال صفة، الطهارة صفة لأنه وصف، حكمية يحكم بها العقل، توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أي ثوبه أو فيه أي مكانه أو له أي بدنه. يعني أن الطهارة لابد أن تكون حاصلة في الثوب المصلى به والمكان المصلى عليه والبدن نفسه. إذن صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، فالوليان من خبث اللي هو الثوب المكان النجاسة فيهم من الخبث، والأخيرة من حدث وخبث، لأن البدن يدعود اللي فيه حدث أصاب الله أكبر يدعود فيه نجاسة أصابت البدن. هذه هي الطهارة. فم الطهورية هذه مبالغة، لأن الماء قد يكون طاهرا غير طهور، لأن الطهورية هي مبالغة في الطاهر، والطهورية تعني أن الماء مثلا تعني أنه طهور، ولهذا في فرق بين الطاهر والطهور. وعرف ابن عرفة الطهورية بقوله: صفة حكمية توجب لموصوفها بحيث يزال المزال به نجاسته طاهرا، معناها لا يعود طهور في حالة أنه أزيل عنه ما أصابه من نجس بماء مطهر. وهذه الطهورية هي عاد فهم خلاف بين الأئمة، مثلا الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد يراوا عن كلمة الطهور عنها وصف للماء يتوه ما يقدر يصفه غير الماء، كما في قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا هذه خاصة بالماء. وعليه عن الأئمة الثلاثة ما يطهر به ما هو الماء الطهور، عند إمامنا عند الإمام أبو حنيفة قال عن طهور لا تلازم الماء، وعن قد الماء عن قد نصف شماه الماء عنه طهور. واحتج على ذلك بقوله تعالى: وسقيهم ربهم شرابا طهورا، وذاك الشراب بينه الله تعالى بقوله: فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. هذا الخمر وهذا العسل اللي في الآية الكريمة هذه وصف بكونه طهورا، وسقيهم ربهم شرابا طهورا. وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. هذا الشراب صفة بكونه طهور عنه فيه العسل وفيه الخمر فيها. قالوا الأئمة عن هذا عنه في أحوال الآخرة، وعنه وصف بالطهور عنه مطهر من الدنس والذنوب وتبعاتهما، وذاك ولت عن الآية الكريمة. غير الإمام أبو حنيفة رأى عن الطاهر عنه يوضى به ويطهر به لما الطاهر ما عدا النبيذ مثلا. واحتجم لي أبو حنيفة عن الطهور جاء في اللغة العربية الشماه الماء، كما في قول الشاعر خليلي هل في نظرة بعد توبة أداوي بها قلبي علي فجور إلى رجح الأكفاله في خصورها عذاب الثنايا ريقهن طهور. رد على هذا الرأي بكون المستشهد به في حيز الغزل، وعن الغزل أنه لا يستدل بما فيه على الأحكام الشرعية، وجاب الفقهاء مثال عن فيها شاعر حكم عليه بالكفر به اللي حاول أن يعلل قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال عن عودان التراب طاهرة لأنها وطئتها رجل حبيبته، وهو اللي قال ولو لم تصادف صفحة الأرض رجلها لما كنت أدري علة للتيمم، فحكم عليه بالكفر لأن المجال الغزلي يقد يعود ما هو قبال المرجع الأساس في الأحكام الشرعية. إذن الخلاصة بنقل بكل أمانة وتوف عن العلماء قالوا هذا، وعن طهور رأى الأئمة الثلاثة عنها خاصة بالماء، لكن الأساس متفقون عن الماء المطهر وهو اللي يوضي، والماء اللي طاهر ما يوضي. الماء الطاهر كيف ميها مثلا فيها البن والله فيها نشاء هي طاهرة، طبعا إجماعا طاهرة غير ما هي مطهرة لأن ما هي طهورة. والقرآن فيه أنزلنا من السماء ماء طهورا، عند الإمام أبو حنيفة علم الطاهر عنه يوضى به عنه تزال به النجاسة. وراهي إزالة النجاسة هذه فيها خلاف بين الفقهاء، كانها تعبدية والله تعللية. عودنا تعبدية لا بد يعود الماء المطهر به مطلق، ما يصاح عنهم حط طهر ثوبه وماها مضافة، هذا ما طهروا. لأن هي هون عادة تعبدية لا بد فيها من شيء مطلق، لأن النجاسة عينها زالت إذا زولها ما هو مطلق، ما مطلق. عودانها صمة لتعللية عن طهارة الثوب ما عينها في النية، عن الطهارة اللي ما هي في البدن ما عينها في النية. حد مثلا فراشه ما هو طهر، جات اسحاب وبلته والله كب حد اللي همها ساهي راه وطهر. لو كان اللي تعبدي لا بد فيه من النية، معناها عن فهم اتجاهات واضحة ومعالمها جيدة. بعضها يرى عن النجاسة عنها إزالة عنها من التعبدات، والبعض ماسي عنها من المعلل، وكلها عنده أراء. إذا نفينا من الطهارة والطهورية، لنقيس الطهارة والطهورية بضم الطاء فيهما وزيادة مبالغة فيها، الطهارة والطهورية هما في السنتين تعنيان، هما في اللي يعنوا هو فضلته ما كان يتطهر منه، أنا هذا اللي بقى عاقب الغسل والله عاقب هوك الطهور وفين منه أركض سنة الطهارة والطهورية وهم كلهم متفرعة عن الطهور. هما السنتين معناهم ما فضل عقب الطهارة، فضل الطهارة. ثم الطهارة بكسر الطاء، وهي ذاك اللي يطهر به، وهي الغاسول كالصابون والإشنان ونحوهما. إشنان كان عند الناس الأولى اللي ما كان الصابون ما كان خالق، ذاك اللي يطهر ينقال له الطهارة. ثم التطهير مصدر من طهره تطهيرا، معناها أزال عنه الخبث، ينقال طهر الثوب أو البدن تطهيرا، معناها على اللي كان فيه أزاحه عنه. الشيخ حمد الله والمحمد صلى الله عليه وسلم يقول إزالة الخبث أو أن يرفع ما من عبادة له قد منعاه هو الذي يدعونه التطهير، فصال ما حرطه تحليلا. إذن أفينا من الطهارة والطهورية والطهارة والطهورية والطهارة والتطهير، لأن واحد هو النجاسة. النجاسة الفقهاء جابوها هنا مع الطهارة، يعود واضح أن الطاهر من اللي ما هو طاهر. فما هي النجاسة؟ النجاسة عرفها ابن عرفة بقوله صفة حكمية تمنع لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو لا. بين قلنا عنها تبيح له وهون تمنع معناها حد منه ذوب وما هو طاهر والله المكان اللي واقف فيه ما هو طاهر مماسي أعضائه لا مماسي أثوابه والله بدنه ما هو طاهر يحرم عليه أن يصلي. يبي له ويبدأ في مناجاة الرحمن ويالله يعود في طهارة. وهو اللي واسر فقهها يسبق باب الطهارة على باب الصلاة لأنه بقى أحد ما طهر سلقى ساقط عنه لها الرغم قدام في النص وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد ولهذا الطهارة شرط أساس في الصلاة. ومعن بعد فما قاويل هي ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. النجاسة صفة حكمية تمنع لموصوفها جواز استباحتي. هو الجواز الاستباحة حسب الله من حد, حد بن عرفة هذا شو سمحتم هكذا نفس الحد منع هو الجواز هك جوازه جواز هون منع هون منع هو هون قال جواز استباحتي معروف عن قال المالك ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا جواز استباحتي غير هون استباحتي ومنها جواز الإقدام على الصلاة. ما هو الاستباحة منها الفقهي والاستباحة اللي معنى الإقدام هي اللي يقول الشاعر خالق شاعر يعني عنه كان في مدة ساكن في أخواله وجاوه عرب وطاحوا عليه ومشاوه بحيوانه وعنه استنجد بقوم وعنهم ما عادوا معاه وقاس مدة أخرى ومنين استنجد بهم عادوا معاه وعاد يقول لو كنت من مازنين لم تستبيح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان إذا اللقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذلوثة لانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لكن قومي وإن كانوا ذو عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون من ظلم أهل ظلم مغفلة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. الشيخ عندنا قال له قاري والعبد الله يقول أراد أن يشمهم فمدحهم يجازون على الشر بالخير هذا هو الشرع وهم يذمهم يرجع مدحهم يجزون من ظلم أهل الظلم مغفلة ومن إساءة أهل السوء إحسانا كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. هذا مدح هو مشمله هو هذا مهم هذه المحضرة هذا أساسي النوع من التقرية اللي تجي للمسائل كاملة اللي عندها علاقة بالموضوع يسوشني لابد منها تدخله. هذا حقيقة يثري المعلومات وممتع في حد ذاته به اللي المسألة كاملة اللي عندها دلالة في اللغة العربية تجاب إياك وتوضح. جزاكم الله خيرا تفضلوا. إذن الطهارة هذه أوجهها السبعة والتالي هو النجاسة إياك يوضح لنا عن النجاسة راهي عند باب يخصها من هذا النص إن شاء الله من الحكومة نتكلم عنها. إذن باب يرفع الحدث هو معناها يرفع استمرار بقائه هو فجأة لا تعد حد محدث والحدث في اللغة اللي هو وجود الشيء بعد أن لم يكن فمن الممكن والجائز والحادث. الحادث يطلق على الشيء بعد وجوده والممكن والجائز قبله هو بعده. وهذا الحدث اللي هون في النص عنده معاني كثيرة منها أنه يطلق على ساعة خروجه من الإنسان هو اللي منه قولهم من آداب الحدث تغطية الرأس معناها من آداب ساعة خروجه عن إنسان الله يغطي رأسه وحد ما غطى رأسه استحياء من الله والله من ملائكته والله من الناس عداك يؤدي اللوال هو العسر فقها قالوا أن حد قضى الحاجة ما غطى رأسه على قد يسبب العسر. عدم تغطية رأسك لدى قضائك الحاجة يورث لداء قد يمنع الخارجة واسمه اللواء تغطية الرأس لدى الداء دواء كما حكت حشية الخرشي وهي التي نموها للعدوي. إذن يرفع إذن الحدث الملي أيضا هو الخارج ومنه قول الخليل قد الوضوء بحدث وهو الخارج. الحدث الصار نوعين حدث أصغر وحدث أكبر. الأصغر هو اللي ملاهي توضى وتوكى فيه لا توضى وهو اللي ملاهي لعاد اللي متعلم يقد يمس المصحف ما توضى به اللي محدث أصغر ومتعلم. الأكثر الأكبر اللي هو حد عليه جناب مثلنا بالأصغر يمس المصحف يقد يمس المصحف كامل وهو ما هو متوضي بين لا يقرأ فيه إلى عاد متعلم. عاد متعلم. لا يقرأ فيه ولا لا يقرأ يغرف حاسة عادها من كحس وعن بلو يحرم عليه أن يمسه من درى كانوا هو اللي ده يقرأ المصحف ويعود مثلا الحدث اللي لا يخرج له وهو يختار يتم يقرأ القرآن له هو سنه حكمه وما قلت تم لا يتوضأ والله لا يتيمم هذا هو المهم جيد لكن عاد اللي هذا عاد عاد عاد كثير ليه لهم ضاو من قدام عنه فمنوع من الأحداث تعود يعفى عنها خالك شي عود يعفى عنه لهم ضاو من قدام فمنا صورة بي عما يعصره في حديث المستنكحين منها الواطع قد يتم يقرأ القرآن يقرأه بعض إذن يرفع الحدث الحدث قلنا نوعين إما أصغر وإما أكبر لكن الأكبر هو اللي مولاه جنوب لابد أن يستحم وراه والسحم لابد من حد عليه جنابة الجنابة سماها الجنابة لأن صاحبها يولي جنبه الصلاة عاطيها بشنبو يا الله الصي يغتسل ولأنه قدام عن الفقهاء قالوا عن الأكل وعليها أنه ما هو محبب حد جنوب يا الله مع الصباح يا الله سابق الصلاة يتخلص منها ويغتسل به اللقاء ما صح ثلاثة الصبح ما هو إلا عاد اللي فات الطحر والأكل على الجنابة يجلس الفقرة كما قال الفقهاء يرفع الحدث وحكم الخبث معناها أن يرفع حكم الخبث بالمطلق حكم الخبث حكمه الحكم هو الباقي بعد زوال العين أما العين فتزول بكل قلة عين معناها عين النجاسة كل شيء أزالها كافي تزول بكل قلة عين غير حكمها حكمها هو اللي باقي لا بد فيه من المطلق لكن معناه حكم الخبث بالمطلق وراهو فما في مسائل نجس اتفاقا إلا أنها يعفى عنها هاي المسائل مثلا محل استجمار من كل إنسان والسيف الثقيل والخف والنعل إذا دلك هذه مسائل معروف أنها نجسة اتفاقا على كل حال غير يعفى عنها وتوف لهذا من قدام في الاستنجاء يعني قد حد يكتفي بغير الماء في الاستنجاء إلى عاد اللي من غائطه والله عاد من من من غير الغائط في الرجال بالأخص يعني ابن عاشر وجاز الاستجمار من بول الذكر كغائط لا ما كثير انتشر يعني بعد هاي الأماكن اتفاقا نجسة إلا أنها مولي مع ذاك معفو عنها مطلقة معناها كونها نجسة لا يتنافى مع العفو عنها لأن مواطن الاستجمار كما رأيناه وهي الأماكن اللي معه يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق معناها بالماء المطلق فما هو المطلق المطلق وهو لو سمحتم وحكم الخبث حكم يهون حكم الخبث معناها أثره الباقي بعد زوال عينه معناها عين النجاسة أزيلت يا غير بقية حكمها لا حكم قالوا حكم الخبث يعني الخبث أزيلت حكمه هو اللي بقى فهم لا بد من الماء قلنا صاع فهم شيء من شيء من أحكام الخبث ما في عنها كما رأينا في مواضع الاستجمار حكم الخبث بالمطلق المطلق هو اللي قلنا قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا المطلق هو الماء الباقي على أصابع خلقته وراه داخل فيه الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم يسوب لنا عنه تكثير موجود والله إيجاد معدوم والمياه عندها مراحل الفضلية أفضلها الماء الذي نبع بين أصابعه صلى الله عليه وسلم الحمد لله يقولوا أفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع يليه ماء زمزم فالكوثري معناها ذاك توله زمزم والكوثر يتولى ذاك نيل مصر الكوثر هذا هو الحوض اللي يوم القيامة له إن شاء الله الله ونشرب منه إن شاء الله فحوضه مما به النص ورد وفيه خلف هل به الهادي فرده الأصح هذا الحوض وهو الكوثر واللي يقول فيه الشيخ الحمد لله الكوثر والحوض وقيل بل نهار في جنة الخلد لعيون بهر أو النبوءة أو الخير الكثير أو الشفاعة فسل به خبير أو معجزات كثرت أو معرفة نقل ذلك الشفاء والمعرفة هذا داخل ملي فيه ماء الآبار معناها عن ملح سيان ملي عنه يطهر به ويستهنى من ذاك ماء آبار ثمود ذيك الآبار اللي به اللي آبار سخط وعضب ما يوضى ماها ولا ييمم بترابها وحد بعد توضأ وصلى صاحص به اللي عصى وصحت ويستهنى من ذيك الآبار بير ناقة صالحين ذاك حاك حد راهي قد يتوضى منه قد يتمم بترابه. وماء آباد ثمود تمنعوا بها الطهارة كذاك الموضع. ومن تطهر بذين وفعل صحت صلاته والإثم قد حصل. يرفع الحدث وحكم الحدث بالمطلق. نعم. وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. حاج وهو اللي هو المطلق ما صدق عليه معناها صح أن يطلق عليه أن يقال اسم ماء إضافة بيانية. أنواع الإضافة عند النحاة فيها إضافة محضة وبيانية إلى آخره. وفيه هون حكاية عجيبة. هو الشيخ كان يقعد لتلاميذه وجاءهم على الحاسر والحقهم الحق واحد منهم قال له الفتى وثاني قال له عبد الخير من شافوه ما عادوا واحد ذاك اللي يسمى الفتاة تنكر لشيخه وتغنبل عنه لا ولا ولا سقالوا قربته لا عدلوا شيء. وذاك اللي قالوا عبد الخير هو اللي تلقى له وعدلوا اللي عدلته بدي شيخه. عاد الشيخ يقول لهم الشيخ فقيه منح يقول إضافة عبد الخير محض إضافة وعيد عبد الخير إضافة عبد الخير محض إضافة ونحن والخير بالنفس تدل على المعنى ومعناه كاسمه فلم ينسه طول الزمان شيوخه وبالطول قد ينسى الفتاة شيخ عين الفتاة ويأكل خلقه الفتاة ولا استقبل شيخه لا نعرف معنه لا يتوافق ليس منا من لم يتعاظم بالعلم نقدره لكونه عالما ما هو لذاته هو ولحصل عاد اللي قضانا له علم الحق عن العبد. صحيح. قالوا إضافة عبد الخير محض إضافة يدل على المعنى ومعناه كاسمه ولم ينسه طول الزمان شيوخه وبالطول قد ينسى الفتاة شيخ عين حتى هنا اسم ماء معناها اسم هو ماء إضافة هو المحضة معناها نقول ماء اسم ماء معناها أنه ما صدق عليه ماء ولا نقول ما يغير يغير متغير والله يغير كذا خلوه من دون قيد. ليس هنا نتكلم على جفل هذا ما جفل هذا اللي في البيان اللي عاد معروف والدباغة وذاك مصلحات المحكمة. الفقهاء كانوا يتكلموا على الحسيان اللي ينطواو بالعدان والشجار وذاك ويتكلموا على الدباع اللي كانت تندام لقرب ولا جفل هذا اللي وطبعا لا بد منه به اللي مصلح للماء. يغير ذاك المصلح الفقهاء تناولوا عليه التقسام عليه التقوى بعضهم ما سعى أنه ما هو مضير عنه ما يخسرش اللي هو مصلح الماء ولو غيره. الرأي الثاني ما سعى أنه مضير والرأي الثالث قول فصل هو المعتمد هو اللي فاتن به الفقهاء يفتن لا به وهو أن المصلح إذا أثر في الماء عنها عنه غيره عد ما تلي وضي ولا عاد ما غيره عدي وضي فهو اللي جاب الشيخ صدي عبد الله في نوازله والله في العلامة والميابة قال ومصلح الماء إذا ما غيره اللي نقول في عقاب الأبيات وابن رشدي فصل سالكا سبيل رشدي إن كان ذا التغيير فيه بينا ضر وإلا كان الأمر هينا معناها فما التقوى عن شفل هذا عنه ما يضر والله يضر والله إن أضر معناها إن غير تغيير بين يعود ور وإلا فلا وعليه حد بعد هام الورع يعس من المل في جفل اللي ضار رايحته طعم أشبه يقبل ما هي ثاني ما هي هو يشريها ولا يقبلها يتوابضها. ولكن في الدباغ وإن يكون فيه الدباغ بينا فالأرجح السلب على ما بينا وعكسه الطي طي الحسيان بذا قد جزم محمد شيخي إمام علماء محمد سالم حسن الليل. إذن وما صدق عليه اسم ماء بلا قيد معناها وإن جمع من ندم بلا قيد معناها من دون قيد يقولوا ميه ونسكتوا ميه يغير ما يقولوا ميه مبعرة من الضايا حد الضايا عندنا في البادية أنا يقولوا ميه مبولة يقولوا ميه ونسكتوا ماء بلا قيد وما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندم أو ذاب بعد جمود زين وإن جمع من ندن يسوى الماء جمع من الندار يتلميت يسوى الماء جمعناه من أغصان الشجر أصبحنا مثلا فواد مع أصباح البرد متين ولا عدنا ميها نجمع توفى ميها من تقاطر الأغصان الشجرية لكن توضى ويسوى ذاك الماء تغير به الأمير قال الماء طهور وإن ندن غيره الشجر يسوى الندى غيره الشجر به لصدر قد يعود مازال مبتل ومازال أخضر لأن ذاك عيد كأنه كالقرار القرار ما يظل ما يسوى التراب ويسوى الصدر يعني الماء مبالغة وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جمود يسوى المقاعد وابناك يحد صباح مع صباح في ليدة فيها السلوج ولا مع صباح في ليدة فيها اللاقلاص ولا بينا مثلا ما يفتح يعطي يقبض ويدف إلى قلاص لين يعود منها ويتوضى به لأن لابد حد يتوضى والله يستحم به العاجل زين زين زين وإن جمع من ندن أو لابد بعد جمود أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب لا يجب أنه هنا طهارتهما وشيء لا يجب أنه هنا قاويل توه دفعها به اللي هي عيدة خالقة لا يدفعها على ما هي المشهورة قال عن الماء أنه يوضى به وإن كان سؤر بهيمة معناها فضلة دابة كانت تشرب منه هذا يوضى به غير بعد ما لم تكون جلالة معناها بقرة والله دابة معناها الحيوانات طاهرة العات اللي ما هي جلالة تأكل النجاسات العات جلالة تأكل النجاسة فضلة ما هي ما يوضى بها والبنها لا بنها طاهر بنها طاهر أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنوب أو فضلة طهارتهما كان التعامل مع المرأة محد عليها الدورة قديما في تاريخ اللي ما هو إسلامي كان صعيب كانوا اليهود يعتزوا المرأة اللي عليها الدورة ما تقعد معاهم ولا به اللي كان محاصرة حتى نزل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن عاد اعتزالهم وتوفى العلاقة الزوجية وتوفى هي اللي مانع من ذاك غير السهاني ما وخاله هي الامرأة بشرية ونساء محترم جاء الإسلام ورفعنا ذاك الحصار اللي كان عليها ومطلقنا فضلة هذه المسميات اللي قلت الحائضي والنفسائي من الشراب هاي طاهرة لكن فضلة مجراش الجنوب هاي مالي طاهرة ما عندها مشكلة من الشراب أو فضلة طهارتهما والله قاعد لي فضلة طهارتهما ثبت في الصحيح عن عائشة كانت تغتسل مع محمد صلى الله عليه الله وسلم في إناء وكانت تسبقه معناها يسبقها وتقول له يدع لي يدع لي وهما جنوبان لو كان ذاك اللي يبقى من الطهارة ما هو طاهر تود عائشة ما تغتسل من ذاك اللي كان فضلة طهارتهما زوجها صلى الله عليه وسلم هذا فيها قاويل يقول عبد الله بن محمد محمد سالم محمد الله فضلة طهر امرأة نوي الرجل بحل الآخر به أن يغتسل لا ذاك رأي عن ذاك ما هو صح أو تطهر بفضلة الرجل أو كل إن كان الشروع قد حصل في زمن أو كل إلا أن يكون فضلة ذي أكبر فمن عيب هذه أقاويل تجيبها الفقهاء وضمها الشيخ يسوى هذه الأمه اغترفا منها والله خلا به أحدهما يسوى اتفق الموجب واختلف كيف يسوى هي عادة من حيض ورجل من جنابة بالمهم من لا صداك اللي بقى وراهم إلى عاد ما غير الصابون ولا غير الصخ يسوى موجبهما اختلف يسوى اغترفا منه ويسوى نزلا فيه كيف العادة واية كامل ما دام ما تغير يوضى به أو حائض أو جنوب أو فضلة طهارتهما أو كثيرا خلط بنجس لم يغير والله كان المم واللي كثير الكثير فمن عندهم معناها ما فوق آنية وضوء لمتوضي والله ما فوق آنية غسل لمغتسل أنا أحدهم يستحم شوفته لله عم ذاك ذكر من نتوف حق بعد قالوا كثير حتى يتوضى وعندهم ميها أكثر من وضوء ومسها نجاسة لم تغيرها مسها شوي من الدم غير ما عجرها هذا يوضى به ما يخسرش به لذا اللي مسه ما عجره والحديث فيه الماء طهور لا يضره إلا ما عجر لونه أو الطعم أو الريح وهو ما عجر شيء به اللي قال لم يغير هذا اللي شافه مسه ما عجره هذا يوضى به وكثيرا خلط بنجس لم يغير أو شك في مغيره هل يضر زين أو شك في مغيره هل يضر هو قاعد عارف عنه مسه شيء يغير ذا اللي مسه شك كانوا مما يضر كيف اللبن والعسل والله من ذاك لما يضر كالتراب والنباتات ذا اللي مسه ما عارف شنه ذاك اللا وتوفي يعمل به اللي الشيء وإذا شك فيه رد إلى أصله والأصل في الماء الطهورية شكام من الشك فيه يرد إلى أصله والأصل في الماء الطهورية وعليه يا الله يتوضى بيته يعرف بعد مفهوم شك أنه إذا ظن معناها عاد فمظن ظن في الشريعة لكن التحقق يا الله يخلى مفهوم شك ظن ظن ظن يخلى وشك في مغيره هل يضر وشك في مغيره هل يضر أو تغير بمجاورة وإن بدهن هذا اللام متعاطفة يرفع الحدث معناها أن يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وإن كان المطلق تغير بمجاورة شيء له رائحة كريهة كالجيفة أو رائحة طيبة كالنباتات كالياسمين النباتات الجيدة المهم عندنا هنا رواية واللي غيرها لا رائحة شيء مجاور له كما أحدها أنا ما هو ماسها هذه هنا الرائحة هون ما هي مؤثرة في الماء به اللي الجيفة ما هي في نقل الضاية وذا النبات ما هو في الضاية اللي بتوفيك الرائحة والرائحة عرض العرض قاع لا ينتقل معناها أنها مويها مطروحة فالة حذا رقاء ومجاورها شيء كيف دهني كما هذا النبات اللي شي بريحته شي من اللحم فيها رائحة والله شيء هذا ما يخسر قد مولاها يتوضى بها وقد يستحم بها وتغير المجاورة لما تنفروا الصخرة فيها عنا الماء قاع أنه ما يضر تغيره بطول مكفه في القرار كيف حد عنده حنفية ولا عنده بريقة فيها الماء لها زمن ولا تركان تغير الماء بطول مكفه الفقهاء نصوا عنه ما يخسرش تغير الماء بطول مكفه ليس يضر باتفاق الأربعة لئم كامل أزالهم ذلك في ميزانه الشعران ذو المرتبة المرتفعة ثم اللي عن تغير الماء المعرج من حاس في أمها عن شيخ يتوضى بها ذاك ملي ما هو ضار الناس كانت ما عندها الماء تغير الماء بإناء صفري يمكث فيه ما به من ضر لأنه صلى عليه الله يختاره للطهر عن سواه وتغير الماء ملي بعروق صدر ملي ما يخسر شيء تغير الماء بعروق الشجر ينبت فيه ما به من ضرر قد يعد فيها ريحة صدرها ما يخسرش وتغير بمجاورة وإن بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر جيد وإن بدهن لاصق منها يسوى هذه الزيوت دهن لاصق السطح ولم يمازجه ولم تكن عادته الممازجة كدهن غنم شعيب وذنب السرحان هو الدهن في الشيء يبقى الفوق وفي الشيء قبل تحت الزيوت اللي عندنا حالة متاحة كاملة تبقى الفوق ولا يضار لا أحد يعرف طبعا الزيوت اللي يسود هنا وصفهم لا أحد يعرف عنه يتفضلته ثم دهن غنم شعيب اللي في الشام احنا حالة ما هي عندنا هون ودهن نباش تذيب الفقهاء عدلوا خبرة فهذا قالوا عن ذاك تسموه واللي قضوا تحت القدع غنم شعيب سمانها كامل اللي فيها من الزيوت يقضوا تحت القدع شي كامل من الزيوت قال الشور قاع القدع عاد مضر وش بيقولوا ما عرفوه عنه توه نفضل زين حتى أصلا بعد ناس ياسر ما هم اعتبروا ما هو عارف إن هذا إنه هو الحكم بعدين شو قد شوي يوفى عنه من هذا ويستفهد من خصره الفقهاء يقولوا فالسمن في أوان البادية مغتفر وكذا الزيت في أوان الحاضرة يكون نجوم يسوى فوق المكان المغتفر لا أحد يعرف عنه كيف ضبط هكذا المسافر مجاورة بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو برائحة قطران وعاء مسافر معناهم اللي عن ما ضار الماء تغيره برائحة قطران وعاء مسافر لا مفهوم القطران عن غيره ولا الوعاء عن الإناء ولا المسافر عن المقيم نصهم معناه طبعا عن حد رقع جدي كان عنده بالقدرون هذا القطران يسوى ذاك لما عاد في ريحته قطران عنه يتوضى به ويستحم به يرجع لا مفهوم الوعاء عن الإناء حد يعود راجع به كارو ولا قدح ولا جيرته وقد عود قاع ما هو مسافر وقد عود ما هو قطران المهم ذاك اللي رضقع به اللي قدحته ما في عنه يرجع ما دام القدحان عاد يوسني قد حد الله يخليه يقبل القدح وخلص له يتوضى غير ذلك الحكم وتغير بمشاورة وإن بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو بمتولد منه أو بقراره كملح أو بمتولد منه منها علما لا يضره ما غيره إذا كان مما يتولد منه كيف الخز شخور كان يعود فوق الضاية حد عرف الضاية الشوه ليه شخور قالوا الخز خارج عارك في الجركانات والطحلب والزغلان هذه الأمور لا أحد يعرف فوتهم عن الأمهي وتوضى بها يغير حد يعرف ما غرجه وفيضها متى توضي به الحيوانات كانت حية ماتت الحمد لله يقول إن طبخ الماء وفيه الطحلب فسلبه يطلاقه وقد أوجب يعني بعد حد ما فيضه لا يعرف عنه توضى ذاك الفم من الزغلان والطحالب والخز المتولد من الماء كامل توجد منه كهو حقبة والله أنا هنو لا يعرف عنه يتوازو لا يفجو لا يفجو ومتولد منه أو بمتولد منه أو بقراره كملح أو بقراره كملح منها عن الماء عنه ما وار تغيره بطول مكثه في القرار وايهون جاد أنزل الله تعالى من السماء ماء طهورا وجانهون عاد فضايا وعاد فضايا به طول بطول المقام فيها عاد متغير ذاك فمن قال القرار ذاك ما يور ما يخسرش ذاك معنا أو بقراره منها عن القرار يسوى حنفية يسوى دريقة يسوى يدل قضيه تم لا طهر ويسحن به عبد مهل باطل لأنه طهر طهور طهور ولو قصد بقراره كملح أو بمطروح قال ما اللي كملح معناها عن الملح عنه ما هو ضار الماء الملح فيه تفصيل الملح اللي منه في الأرض لكن في التراب غير اللي منه نقل عنها أصبح طعاما يضر الماء ملح مثلا شيء نبيه فوته نبيه الدار راهي عاد مقولة عن التراب هي عاد طعام وعاد تغير هل أمليك يسنى بها الدعم وأنا هذا الملح دي نشرف الأسواق أو كيف الملح دي مقلوع من التراب مباشرة هذي في الأسواق غير ولكن اللي مقلوع من التراب مباشرة ما حد في التراب حد إنه فيها ما حد إنه فيها حد التراب إذا جات عليهم ميهن توضع عليهم يعودكه ماء البحر اللي البحر اللي حال زعاق وما لحتى الحديث هو الطهور ما هو الحل ميتته يا غير الملح اللي مشينا بها عن التراب ودرناها في مياه خالكش من الطعام يعدله بعض البلاد لأن قالوا له كسور حد له يخبز ويخبزه في مياه ملحة إلى عاد حد دار مياه معرج وملحة وخبز بيها ليك المياه الباقة ما يتفضى بيها به اللي طرح فيها الملح قصدا هذا معروف عند الجهات اللي تعدل ذلك أو بقراره كملح ذلك الملح هو عايد قال لك مشي شو نعم أو بقراره كملح أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح زين أرجح السلب والملح زين هون قالنا عن الملح إذا أطرحناه في الميه عمدا عنه ثم لا يوضي يعني هذا ليس هو المعتمد هو أرجع عنه قالوا رضاك الناس اللي يشوف قالنا عن شيء انطرح في الماء ولو قصدا من تراب وملح عنه ما يسلب الطهورية عنه ثم لا يوضي وهنا مؤلف به اللي عدل شيء عجيب قال شيء هو أقرب للشيء من الملح هو التراب وشي هو أبعده عنها اللي هو الملح ياه يقولنا عن ما بينهما اللي بين الملح والتراب ذي الخلاف كي الزرنيخ والمغرى وما إلى ذلك معناها عن نقاط يعبرنا للتعبير اللي فيه أبعد شيء عن الماء وأقرب شيء للماء قال أو مطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح ولا أرجح السلب هو استرجع على ذلك وقال عن الملح اللي مطروح عمدا في الماء عنه يسلب الطهورية به الملح في الأرض ملح وإذا رفع عنها أصبح طعام ذاك الطعام له عود مؤثر هو الملح الملح عنده عنده عنده أقسام خالق شعود نقل من معدنه حجارته والشعود أصله ماء وجمود والشيء صنع من أجزاء النباتات خالق قال له أسكاف أسن كافي الطبيب كافي بعض بلادنا حد حد حد في قسم إنه الشيء مشي منه الماء ذاك الماء ملح ويعقب عود ملح قسوا بقاع البلندر وهاته والله والله تتحطط معلوم فيها تتحطط إذن هذا الملح هذا هو يضر كامل حد حد نقله عن الأرض اللي قلنا عنه بنقله عن التراب عن عاد طعام واضح واضح والأرجح السلب والملح قال لك عن الأرجح عند ابن يونس بل قال لنا قدام هذا هو أول إشارة يعدلها من الترجمة السابقة اللي كنا نقوله هي مصطلح مصطلح هو وظفه حالا أول توظيف له هو ولهم اللي وظفه ما اللي تردد ما اللي حالا أول توظيف له والأرجح عند ابن يونس بل قال لنا قدامه قال أنه قال الأرجح وأنا أنه وعد ابن يونس والأرجح والأرجح السلب والملح قال ابن يونس عن الملح اللي مطروح في الماء قصدا عنه ما يوضي به اللي هو هو هو هو نقل عن الأرض ما تلاقيها وبالتالي أصبح له حكم الطعام وعاد يسلب الطهورية ما تلاقي يوضي ولا أرجح والسلب وقال سلم بالترجيح لابن يونس والله أول توضيح والأرجح والسلب وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد هذا ما اللي هو أول تردد ما اللي هون يوضحون الترجمة وهنا تردد هنا تيه واعد تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين معناها عن المتأخرين اختلفوا عن المتقدمين في النقل أشار لها بقوله تردد ليتم نحاول عنا كل إشارة إن شاء الله نبينوا حالتها اللي وظفها فيها ولو سحوا سلبوا من بالحيوة في الاتفاق على السلب به إن صنع ترددون لا بمتغيرين زين قالنا عن الملح في حالة أنه صنع احنا قلنا عنه يصنع من إجزاء النباتات والله من إجزاء التراب والله يعود أصله ماء وجمودة في الاتفاق على سببه صنع ذاك الاتفاق كانوا خالق ولا ما خالق ترددوا معناها المتأخرين يختلفوا عن المتقدمين وعادهم محل خلاف كانوا مقبول ولا ما هو مقبول وفي الاتفاق على سببه صنع ترددوا لا بمتغير لك سعد فكرة أخرى به اللي كنا واحدين فيك ورفعوا الحدث وفين وركات عاد هذا البداية كتبة إن شاء الله خدوها للحلقة المقبلة إن شاء الله لأن بدون ما عندك لا بمتردد عبر معايرة عايدة من يرفعوا الحدث زين حتى إذن باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ ونبدأ باستقبال مكالمات المستمعين من إذاعة القرآن الكريم مستمع الأول نعم ألو تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم يا أهل البيت. بخير الحمد لله. تفضلوا. بخير. ما شاء الله الحمد لله. دار صالح الدعاء من بزاقين وعندي سؤال ولا. تفضلي. صح لنا الحركة إن شاء الله جميعا. قلت لك. لا أصل هي البرود. أصلا هي البرود. أيوة. والدورة دائما منقطع نعرف سعود منقطع أو ولين نستحم بس برشي ما هو دورة ولا ما نقول لك إني صدقت ولا يشوف عدم اليوم في ذاك الوقت وما دي بعد يوم ولا يوم ما ينتمي يا كاري هذا أنت مستحم عنه ما يمشي شيء ولا يعود شيء ولا أنت موقف الصلاة وأنا نعرف إن دورتها منقطعة أيوة طيب تسمع الإجابة إن شاء الله لأنه من الأسئلة مهم به اللي متعلقة به الصلاة ولا الله حد يستحي عن يسوي عن أحكام ذكي وتلقي دعود ما هي واضحة له هذه الحالة اللي هي يفهم ضوابط هي كل امرأة عندها عادة تعلمها إلى عادة اللي فات عادة جهة الدورة النساء على التقسام فهم المبتدى اللي ما تعرف قام عندها عادة وهم اللي معتادة إلى عادة الأخت من الناس اللي فات عادة معتادة جهة الدورة فات عادة جهة مرات لا يتعود تعرف عادتها هي كم والعادة يخلص فيها أكثرها أياما لا وقوعا كيف العادة دائما كانت الله 5 أيام ومرة عادة 6 مرة واحدة هي عادة 6 أيام منين تجي الدورة وتتخطى الأيام اللي تعرف يكمل 6 أيام لأي هي تضيف عليها وتوفى للأيام أخرى تعود ناطصة اللي فيه من قالهم أيام للسظهار وتسحم وتوفى يسوى ذاك اللي كان ماشي مثل ماشي تسحم وتوفى وتصلي هي صلاه قالت عنها قاعد لا استحمت عن له شيء هي قالت عنها في تقطع بالنسبة لها كانت ما تعرف الله يتواسي فيها كانت تم توقف الصلاة والله كانت تم تصلي وكانت ألا منين يتوقف عنها ذلك قالت عن أم اللي عن السبب وعنها هي فيها برد فل جيد يا الله إن شاء الله مع الطبيب غير بعد الحكم الشرعي بعد عن الميلة عاد اللي ما هو ضار الوقت اللي انقطعت الدورة يا الله حد يدفع ميها ويسحم اللي هذا هو الجنابة اللي يالله حد يرفع هذا منها يالله لا تدفي الموت وتسحم مباشرة لكن لا هي يجي لعاد اللي جايب ولا هذا الماء ما هو دورة به اللي الدورة هي دم معتاد خرج باعتياد منها شيء طبيعي إفرازها طبيعية وذاك اللي منه شيء عن طريق دواعي كيف علاج كي حد عمل الدواء والله عمل شيء وجاء ذاك ما هو دورة به للدورة هي الشيء الطبيعي اللي خرج بنفسه ذاك اللي خرج بعلة كيف برد والله خرج ذاك ما هو دورة يعني الله تكيف مع الله يقول له الطبيب وأشبه لا تم كلما انقطع يتحدث في مياه ويستحم يعود في الدفة به اللي هاي الصلاة منين ما نصلوها بالماء تعود باطلة وتعود نكال وحسرات علينا به اللي يوم القيامة كلا يسألوا عن الصلاة لعات ما جاء التامع ذاك ما هو سهل قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا واردها فمن لي النار منها كلنا له يجي فوق النار ماشي بعد الجنة إن شاء الله يا غير بعد فهم سؤال يوجهنا عن الصلاة لمن صلى هو جنوب قاعد يصحم راه ما صلى، لمن صلى نتيمم ما توضى راه ما صلى. وهنا ننصح الأزواج والزوجات بعنهم يحافظوا على عن أي حالة عاد فيها جنابة، يا الله يبادروا بعنهم يغتسلوا، ولو ما يضر حد يستعملوا في الدفا وتنشفوا راه، وبالأخص في الصبح اللي الحفظة اللي كان علينا في الليل لا يمشوا عنا ويشوا حفظة أخرين، كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، يا الله الصبح نصلوها بطهارة تامة ومد عاجز عن الغسل. أزواج ما يفتح بينهم، لكن اللي يفتح من الصلات بهم اللي هو حد عاد لي حق يا الله، لكن الحق يقوم به. معناها عن فم له نظام قدام في النص، ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضي وجماع مغتسل إلا لطول، معناها فم يا الله يعود فم فترة هي ليلتين ثلاثة إلى عاد فم عجز عن الماء، يعود فم أشبه التوقف عن ذلك الصلات. والله ما اللي حد له يعدلها يعرف عنه، مطالب بإزالة الجنابة عنه بالماء المطلق، يغير توه يدفيه توه ويستعمله، أمر معاها زوج ما يغتسل دقد ما طالبه عنه يطلقها، مع أنه بعد ما يصلي مسكين به اللي ما يغتسل. ونفس الشيء أمر اللي حد معاها زوجة ما تسحم الجنابة مع أصبع تسحم الله وحا والله الدحنيس، قد ما يطالبها معناها قد ما يطلقها، يا غير هذا بعد منكر يجب عليه أن ينكره عليها، ويعلم اللي هي تنكر عليه أنه ما شافته اغتسل مع الصباح سابق يصلي، لأن هذا من من من التواصي بالحق اللي يا الله هم كله يقول بالآخر، ويا الله يعودوا يعدلوا. جيد، نعتذر لها عن انقطاع الاتصال قبل إكمال أسئلتها، وإن شاء الله تتصل بنا من جديد. مستمع آخر، نعم. ألو. ألو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. تفضل. نعم، معك. معك، تفضل. قال في صداع في الصوت. بعد شوي التلفون. بعد شوي. اسمعني، بعد شوي جهاز اللي عندك من التلفون. بعيد مني. إيوة، تفضل. قال بعد في تردد مسألة في الصوت، منين نقول لك كلمة تكرر، منين تقول لي واحد أنت تتكرر. ما لك ملاحظها؟ هو بعيد مني، بعيد مني الرد. أيوة، تفضل بسرعة. قال لي تقول إما ركور هذا اللي دائما يعود الشمس. شنو حكمه؟ هي يعود أثر عليه. ثانيا سؤال ثاني. تفضل معك. حلق الشارب هذا الوقت يحلق الشارب ويعود لفته كبيرة وحلق الشارب نهائيا. زين ايوه طيب. سؤال ثالث. كافي هذا الاثنين بهالوقت. كافي نقدر نسمعه ان شاء الله. رحنا. نعم. اولا قال عن الركور هذه اللي تعود في الشمس. الريحه تؤدي ريحه في الماء. لكن اشبه لا شيء ما هو. حلق الشارب قال يقعد لحيته كبيره وشاربه. الشارب واللحيه والعنفقه حلق ثم يتواسى. حد خرص شراح خليل من عند وفلحته قولا نشوف فم عن بعض الفقهاء يحرم حرق الشارب. نعم، مستمع آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام، مستمع تفضلي. مستمع تسول عن نوع من الجسيد هون سوعين قال هورو ما سمعتك. قطياتنا أخبار منها فيها لسوس تنزير شنو؟ أنا عرفت كان ذاك حد والله كان. حني شوي فضلك. والله كان. تسمعتيني والله ما. والله كان. حنيني حن سمعك سؤالك ما سمعته فت. قولي لي بداية. عن خارج من نوعية من البسكيت. نوعية من إيش؟ بسكيت. أيوة. نصنوعين قال هورو. أيوة يورو هذه. دائما تركيا طلبوها. شايع عنها فيها لحم الخنزير والله شحمه. شحن الخنزير. ايوه. ولي قنونات اللي نختار كان ذاك حق والله كان يتركها حل. هي اللي هي شائعه. زينه ايوه زينه ايوه. ان شاء الله. تسمع لي شاب. ان شاء الله. انا بعد ما اعرف كان ذاك حق والله بدا. المهم طور عن الشيء فيه شحم الخنزير والله فيه لحم والله فيه ما هو يا الله يكون العادل لي ما هو متجسم ليه اللي الأصل في النجاسة لا شعور مستقبر معناها ذوك هو مستقبر معناها عن الشمعة مواد أخرى أضيفت له لا يعود لك يخفف من شأنه العادة هم مثلا عادة معاش من فرين ومعه مواد أخرى لا يعود ما تقبله وهو بالخنزير ذاته اللي يعود حرام تناوله ذاك هو اللي قد نقول ذا أنا هانو ما هو صعيب ما هو شنيحة نعم ألو وعليكم السلام ورحمة الله عراب ما يتكلم عراب تفضل جائلة من حرابش جائلة من حرابش جائلة من حرابش أم السويري حزاية قبيل سؤالك هذا بعد دورة ذاك اللي حالة يفرح الجابة غير قبيل تمشي الشهرة الفيت بن مالك اللي تقرره مرحبا مرحبا بك جائلة من ايش انقطع قبل أن أكمل فكرته سمع آخر نعم ألو السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي صالح الدعاء لا استحمل الحلم آمين سلام تفضلي يا رب صوتك شوي صوتك مع صور مختلف صور عن الماء اللي قالوا الوجه غالب ليش الجفن ولا طعم هي الماء اللي غالب عليه ريحة جفن ولا طعم هي وجه سمعت عند بعض الفقهاء وناتي عنه إلى القجل دولة السماء دولة السماء إن شاء الله والإجابة يخلق مع السماء دولة السماء الإجابة إن شاء الله جفل هذا اللي يعود في الماء اللي منه مديول في الربائن ما يخصرش به اللي رائحته فيه خفيفة ذاك اللي يدير الناس في الصهاريج والماجلات والبلايق وذاك فيه شيء يعود مؤثر به اللي يعود فيه طعم تمتينة ذاك اللي منه مؤثر ما يوضى به غير ذاك اللي منه خفيف يوضى به زين سمع آخر نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا لباس ما شاء الله يا حبيبي عبد محمد بويا من الجلال تفضل محمد بويا بسرعة أرجو صالح الدعاني الفقير لا أصلح الله فقير أخبره بأني أحبه في الله أحبكم الله لا أثناء الأجل وسؤالي من دراية كان وقالوا جفل في ربينا ما يخصص من دراية حد يقبض عندهم بالك من أطوان أربع أطوان والله ناني ودار فيها من نشي وعادي لين يقبض من مشي وفيها رايح ياكل كراحة مثل ما ما تأثر أيوة دورت مع الإجابة إن شاء الله مرحبا بك رسول صالح الدعاء مرحبا مرحبا الإمام العلامة عبد العزيز الشيخ وكجاز عنا هؤلاء الفقهاء والعلماء أمين إن شاء الله ربنا يعطيكم العافية رحمة الله على العلامة عبد العزيز رحمة الله عليه نعم على كل حال لا حد يعود بعد ما هو موسوس لعل حد يعس من الوضوء من الماء اللي فيه ذا لأن الأمور بعضها جلية وواضحة ذاك اللي من الماء فيه جفل متين هذا ما يوضى به قلنا عن مرة باين دائما يوضى به فيه اللي نسبة اللي فيه منه قليلة ولا ما هي ملاحظة حتى ذاك سلم من عود الحنفيات كيف اللي قال هو إلى عاد اللي كثر منه عاد واضح فيه إنه فيه ومؤثر ذاك ما يوضى به ولا عاد المصلح اللي يلا يعاد صحيا ذاك ما اللي ما خصش إذن بهذا القدر نكتفي باسمكم جميعا أيها الإخوة أشكر فضيلة شيخنا الأستاذ أحمد اللنيني حتى نلتقي وإياكم في حلقة مقبلة أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.